وتغسل يديك ثلاث مرات. إلى غسل يديك ثلاث مرات قال لا أنت غسلت مرتين. ابني على الأحوط غسلها ثالثة. قال لا أنت في الأول ما غسلتها لمرة غسلها ثالثة. فمضمض. قال بقي في فمك شيء. أعد غسله. يمكن بين الأسنان مشكلة. نظف أسنانك. أنت غسلت وجهك مرة ما غسلت على وجهك، نسيت جانب وجهك. غسل رجلي، قال نسيت رجلك اليمنى ما غسلتها. ثم إذا انتهى من غسل ذلك قال أنت نسيت ما غسلت يدك اليمنى كاملة، فيعود مرة جديدة. فيمضي عليه ساعة أو أكثر وهو بهذه الطريقة وهو يلعب عليه. إذا جاء للصلاة وأراد أن يكبر قال استحضر النية، استحضر عدد الركعات، استحضر عدد السجدات، استحضر ماذا تريد. فيركع الإمام من الركعة الأولى وهذا واقف يريد أن ينوي الصلاة وفتت الصلاة. صلى ثلاثا، قال أنت ما صليت إلا ثنتين، زاد واحدة. صلى أربعا، قال أنت ما صليت إلا ثلاث، زاد عليها. صلى ست، قال أنت ما صليت إلا أربع، باقي عليك. وهكذا. فما الحل؟ الحل في كلمة ذكرها المولى تبارك وتعالى يقول فيها إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. عدو كنت تسخيله وتسمع كلامه ولا تقوله لا غلط؟ إذا كان واحد معه سلاح ومسدس يريد أن يطلقه عليك، هل تضحك له وتبتسم وتقول ماذا تريد؟ أم أنك تأخذ سلاحا وتقابله وتدافعه وتدفعه عنك؟ لا بد أن تدافعه. الله جل وعلا يقول إن الشيطان لكم عدو، يعني كل الأشياء التي يمليها عليكم ارفضوها، لأنه عدو لا يمكن أن ينصح لكم، لا يمكن أن ينصح الشيطان لأولاد آدم. وإذا كان عدو تعامل بموجب العداوة، إذا قال لك ما عملت هذا شيء قل لا بل عملته، إذا قال نسيت قل لا ما نسيت، إذا قال أنك ما غسلت وجهك قل لا بل غسلته، إذا قال ما صليت إلا ركعتين قل لا صليت ثلاث، وهكذا. فنتعامل مع إبليس بموجب العداوة. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصحاب إبليس من البشر كثير وهم يعملون معه باجتهاد، وشياطين الإنس مع شياطين الجن يوحي بعضهم إلى بعض ويتعاونون على إذاء الصالحين من عباد الله. فمثل سؤال السائل هذا ذكر فيه أنه يخشى على نفسه أن يترك دين الإسلام، هذا الذي يريد الشيطان، لأنك قلت له ماذا تريد، أهلا ومرحبا، الشيء اللي تريده أنا أطبقه، وهو يريدك أن تترك دين الإسلام. لكن لو قلت له مرفوض كلامك وما توسوس به خطأ ولا نقبله ولا نسمع منك ولا نصغي إليك وكل ما تعرضه علينا مرفوض، خلاص يرجع ويتركك، لأنه عرف منك أنك لا تستطيع له، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير وأنت رفضت. بينما إذا استجبت له وقلت نعم صحيح تعدل الخطوة الثانية والثالثة والرابعة حتى تترك دينك وتمشي معه، وهذا هو غايته ومقصده. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا حصل للإنسان مثل هذه الأشياء يكثر من الاستعاذة وينفخ عن يساره ثلاثا فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويصرف ذهنه عن هذه الوساوس كأنه لا يسمعها ويعمل بنقيضها. يقول إنسان معتاد على صيام الاثنين والخميس وذهب إلى زيارة أحد أقاربه فألح عليه بالإفطار، ما حكم ذلك؟ وهل الإفطار في تلك الحالة مستحب كما إذا كان مسافرا؟ نقول نعم، إذا أن إنسانا دعي إلى طعام فالأفضل وهو صائم صوم نفل فالأفضل في حقه أن يجيب دعوة أخيه المسلم ويفطر ويأكل، ولا شيء عليه ولا قضاء عليه. أن هذا صيام نافلة والإنسان يريد الخير، وإذا صام نوى الصيام ثم أفطر فهو على نيته وله أجر الأخذ بخاطر قريبه أو صاحبه ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى منزله فقالت له عائشة رضي الله تعالى عنها إنه أهدي لنا حيث، فقال عليه الصلاة والسلام أرني فلقد أصبحت صائما. فلما رآه عليه الصلاة والسلام أكل، هذا يسأل عن حكم ركعتي الفجر، نقول هي آكد السنن مع الوتر، هذه هي آكد السنن فهو من السنن المؤكدة وينبغي للإنسان أن لا يتركها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها لا في سفر ولا حضر، فكان يواظب عليها حتى في حال أسفاره هي والوتر. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.